وزارة الإعلام، كل من يكتب أو ينشر أو يدعو إلى نصرة هذه الحكومات الطاغوتية وإلى ترسيخ أركانها فيدخلون في زمرة أنصار الطواغيت باللسان. يضاف إلى العاملين في وزارة الإعلام بعض الخطباء الذين يدعون أيضا من خلال المنابر أو في دروسهم أو في محاضراتهم أو في لقاءاتهم إلى ضرورة وجود هذه الحكومات وعدم الخروج عليها والانضواء تحت حكمها. هذا الصنف من المنتسبين إلى العلم يدخلون تحت عنوان أنصار الطواغيت باللسان. وإذا أجريت مقارنة بين هذين الأنصارين أيهما أشد شرا، يقينا تجزم أن الذين ينصرون الطواغيت باللسان وفي مقدمتهم المنتسبين إلى العلم أشد شرا من الجيش ومن الشرطة ومن حملة السلاح. وعندما نصل إذا يسر الله عز وجل لنا ذلك ونتكلم عن أنصار الطواغيت باللسان سيظهر لك حقيقة ما قدمته الآن بإذن الله تعالى. إذن سنتكلم عن أنصار الطواغيت بالسلاح، وأعني بهم كما ذكرت لك وزارتي الدفاع والداخلية. ما حقيقة هاتين الوزارتين وما حكم الشرع فيهما؟ هذا ما ينبغي لكل مسلم أن يعرفه، لأن الأمة الآن ابتليت بهاتين الوزارتين وفيما توظف لها. فأول ما ينبغي لك أن تعرفه عن حقيقة وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو أن الأمة الإسلامية أدركت هذه الآية فقط من كتاب الله لكفتهم شر وزارتي الدفاع والداخلية. فإن الآية أشارت أولا إلى أن هناك فئتان تتقاتلان، هذه أولا. ثم بينت الآية غاية القتال لكل فئة من هاتين الفئتين. ثم ذكر الله عز وجل حكم كل فئة من هاتين الفئتين، ثم ذكر أسباب هذا الحكم، ثم ذكر العلاقة بين الفئتين، ثم ذكر مآل كل فئة من هاتين الفئتين. كل هذا الذي قلته في هذه الآية الكريمة كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام وجيز بليغ. نشرع بإذن الله تعالى في ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الآية الكريمة. ابتداء، الآية قسمت المتقاتلين إلى فئتين. الفئة الأولى قال الله عز وجل عنها: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. إذن هذه هي الفئة الأولى المقاتلة. تفهم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى شهد لهذه الفئة بالإيمان، وحسبك لهذه الفئة من مفخرة أن الله تبارك وتعالى يشهد لهم بأنهم مؤمنون الذين آمنوا. بعد بيان حكمهم ذكر الله عز وجل أعمالهم، قال يقاتلون. إذن تفهم أن المقصود بالفئة المؤمنة في هذه الآية أنهم مؤمنون وحملة سلاح، فيدخل في هذه الآية كل مؤمن حمل السلاح. هذا القيد الأول في إيمان هذه الفئة، يقاتلون. والقيد الآخر أن مجرد حمل السلاح لا يكفي، بل هذه الفئة المؤمنة عندما حملت السلاح فإن الله عز وجل حدد لهم الغاية من حمل السلاح، فقال يقاتلون في سبيل الله. فئة مقاتلة، والغاية من القتال في سبيل الله. كل من وجد في نفسه هذين القيدين الربانيين فقد شهد الله عز وجل له بالإيمان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. إيش معنى في سبيل الله؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن تفهم أن هذه الفئة التي شهد الله عز وجل لها بالإيمان فئة مؤمنة مقاتلة، ولكنها تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فأي غاية غير هذه الغاية لا يدخل في صنف الذين آمنوا. قد يكون مؤمنا لكن ليس بالوصف الذي جاء في هذه الآية. إذن هم أناس يقاتلون، حملوا السلاح لتكون كلمة الله هي العليا، حملوا السلاح لكي تكون السلطة والسيادة في الأرض لله وليس للشعب، قاتلوا لكي يحكم العباد والبلاد بما أنزل الله وليس بالقوانين والدساتير. هذه الفئة شهد الله عز وجل لها بالإيمان. أما الفئة الثانية فقال الله عز وجل عنهم: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ابتداء فقد حكم الله عز وجل عليهم بالكفر، قدم الحكم على بيان العمل. لم يقل الله عز وجل الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت كفار، لا، قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لماذا قدم الله عز وجل الحكم على المناطات التي ذكرها في الآية، أي أسباب تكفير هؤلاء لماذا جاءت متأخرة عن الحكم؟ القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ومن أساليب الخطاب عند العرب أنهم يقدمون المهم الأهم فالمهم. العربي عندما يتكلم يذكر في البداية المسألة التي يهتم بها، ثم بعد ذلك يذكر ما دون الأول. على سبيل المثال، إذا قلت ذهب أحمد إلى السوق، العربي يفهم أنني أعطيت الأهمية للذهاب، وإذا قلت أحمد ذهب إلى السوق فالأهمية لأحمد، وإذا قلت إلى السوق ذهب أحمد فالأهمية للسوق. هذا أسلوب العرب في الخطاب، والله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب المبارك بلغتهم، فقدم الأهم ثم المهم. وأي شيء أهم من تكفير فئة والعياذ بالله؟ إذن أول ما تعرفه عن الفئة الثانية أنهم كفار. أما مناطات تكفير هؤلاء في الآية الكريمة، أولا أنهم يقاتلون، إذن بالضرورة هم حملة سلاح. ثم بعد ذلك قال الغاية من قتالهم في سبيل الطاغوت. الغاية من قتال هذه الفئة التي كفرها الله عز وجل أنهم حملة سلاح وأنهم يقاتلون، والغاية من قتالهم في سبيل الطاغوت. كيف نفهم في سبيل الطاغوت هذا؟ هذا السبيل نفهمه من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن نفهم من قاتل لتكون كلمة الطاغوت هي العليا فهو في سبيل الطاغوت، فهو في سبيل الطاغوت. ومعنى كلمة الطاغوت هنا ليست المفردات التي يتكلمون بها في الفضائيات، وليست الكلمات التي يصرحون بها في اللقاءات، وإنما المقصود بكلمة الطاغوت لكي تكون هي العليا، المقصود بالكلمة هنا القانون والدستور. كما أن الفئة الأولى تقاتل لتكون أحكام الله هي العليا، هذه الفئة الكافرة تقاتل لتكون قوانين ودساتير الطواغيت هي العليا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وأظنني في غنى أن أذكرك من الذي حمل السلاح وقاتل ويقاتل دفاعا عن هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ يقينا المتبادر إلى الذهن والذي لا يقبل اختلافا ولا شك إنهم وزارتي الدفاع والداخلية وأعوانهما. وتسمية وزارة الدفاع بوزارة الدفاع هذا من باب الترويض، هذا من باب الترويض، لأن الرجل عندما ينتسب إلى وزارة الدفاع فإن للوزارة منهاجا وعقائد، ولهذا يسمى جيش عقائدي، أي عندها أو عندهم ما يقاتلون لأجله. فأرادوا أن يروضوا هؤلاء الحثالة أجلكم الله، فسموا أنفسهم وزارة الدفاع، أي أن مهمته مقتصرة على داخل حدود سايكس بيكو، ولا يهمه بعد ذلك يدافع عن أي دولة أو ضد أي دولة. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما مناطات تكفير هؤلاء الجيش والشرط؟ الله عز وجل من عدالته ومن حكمته أنه ذكر لماذا هؤلاء كفار، فقال يقاتلون. إذن من حمل السلاح وقاتل وبعد ذلك أن الغاية من قتاله أنه يريد لأحكام الطواغيت أن تكون هي العليا، هذا المناط الثاني، أنهم يقاتلون والغاية من القتال ترسيخ أركان هذه الدول الطاغوتية لكي يحكم العباد والبلاد بالقوانين الوضعية التي قلنا عنها سابقا أنها من وحي الشيطان. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. تفهم من الآية أن سبب تكفير الله عز وجل للجيش والشرط الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت أنهم أولياء الشيطان، أنهم أولياء الشيطان، والولي هو المحب والحليف والناصر. فلان ولي فلان أي حليفه وناصره ومحبه. وتستوقفك وجود كلمة الشيطان في الآية، فإن هذا الاسم ذكر في سياق كان الحديث عن الطواغيت، فلماذا لم يقل الله عز وجل فقاتلوا أولياء الطواغيت؟ ما دخل الشيطان في الموضوع؟ السبب الأول هذه حقيقتهم، هذه حقيقتهم، وزارة الدفاع والداخلية الخبير العليم قال عنهم أنهم أولياء الشيطان. كيف؟ أولا أن القانون والدستور الذي يحكم به العباد والبلاد في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، هذه القوانين كان بوحي من الشيطان كما أثبتنا ذلك في لقاء سابق. إذن لا نختلف أن هذه القوانين من وحي الشيطان، واستدللنا في حينه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء الطواغيت يحكمون بهذه القوانين والدساتير، والجيش والشرطة يدافعون عن هؤلاء الطواغيت. إذن الوحي شيطاني، والذين يدافعون عن حاكم يحكم بشريعة الشيطان. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن كل من خالف شيئا من أمر الله عز وجل فقد أطاع الشيطان. كل مخالفة لأمر الله عز وجل طاعة للشيطان، وهذه المخالفة والطاعة، أي مخالفة أمر الله وطاعة الشيطان، أحيانا يكون في اللمم في صغائر الذنوب، وأحيانا يكون في الكبائر، وأحيانا يكون في المخرجات من الملة، وأحيانا يكون في البدع. فالله عز وجل قال أقيموا الصلاة، فإذا وجدت تارك صلاة، فإذا سألت نفسك تارك الصلاة هذا خالف أمر من وأطاع أمر من؟ الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، يقينا الشيطان هو الذي يقول وأولياؤه لا تقيم الصلاة. وقد جمع الله عز وجل ذلك في كلمة فاحشة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الله عز وجل ينهى عن الفحشاء، والفحشاء في كتاب الله عز وجل تطلق على الزنا، وتطلق على عمل قوم لوط، وتطلق على المعاصي، وتطلق على البخل. الله ينهى، ولكن في آية أخرى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن كل من اقترف فاحشة فقد اقترف أمرا نهى الله عز وجل عنه، وبالضرورة فقد أطاع الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بالإضافة إلى ما ذكرت، كيف تثبت أن طاعة الشيطان أو أن المعاصي والمكفرات طاعة للشيطان؟ كيف؟ في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى عن نبي الله إبراهيم وحيا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تتخذ أصناما آلهة، هذه في سورة الأنعام. أما في سورة مريم فالله تبارك وتعالى يقول عن نبي الله إبراهيم وحيا في سلسلة وإذ قال إبراهيم لأبيه، من بينها يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان. إذن كيف أوفق بين تعبد صنما وتعبد شيطانا؟ في تلك الآية أثبت أنه يعبد صنما، في هذه الآية أثبت أنه يعبد شيطانا. يقينا هذا الصنم ما وجد إلا بتزيين من الشيطان، ولأزينن لهم في الأرض، ولأزينن لهم في الأرض، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. إذن عبادة الصنم هذه العبادة لا يقرها أصحاب العقول وأصحاب الفطر، فكيف تمكن هؤلاء الناس الذين كانوا ينحتون الآلهة من الأحجار بأيديهم ثم هم يقومون بنقل هذه الآلهة من مكان النحت إلى مكان العبادة ثم بعد ذلك يترجون منه ويتزلفون إليه ويطلبون منه؟ هذا لا يكون إلا بوحي من الشيطان. فمن عبد صنما عبد الصنم حقيقة، ولكنه عبد الشيطان بطريقة غير مباشرة. عبادة الصنم عبادة مباشرة، عبادة الشيطان عبادة غير مباشرة، لأن هذا الصنم ما وجد إلا بتزيين من الشيطان. وهذا حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم عن الآلهة التي كانت في زمن نبي الله نوح على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. إذن من هنا تدرك أن هذه الفئة التي تقاتل في سبيل الطاغوت سماهم الله عز وجل أولياء الشيطان، وهذه الولاية ثابتة لأنهم يقاتلون لترسيخ أركان دولة طاغوتية، هذا ما يريده الشيطان، ويقاتلون لكي يحكم العباد والبلاد بالقوانين الموحاة من الشيطان، وهذا ما يريده الشيطان. إذن الجيش والشرطة أولياء للشيطان لأنهم يحققون كل ما يريده الشيطان منه. وهناك سبب رابع لتكثير هؤلاء يفهم من إشارة النص، أي أن في اللفظ نص لازم لكنه غير مذكور. إيش هذا النص اللازم؟ عندما يقول الله عز وجل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، تسأل يقاتل من؟ يقينا لا يقاتلون أمثالهم، وإنما يقاتلون الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله. وأنت تعلم أن من يقاتل لكي يحكم الناس بالقوانين ويقاتل من يقاتل لكي يحكم الناس بأحكام الله، هذا مناط كفري، ولكنه يذكر من باب الإشارة وليس من باب النص. لهذه الأسباب الأربعة الله تبارك وتعالى كفر من يقاتل دفاعا عن الطواغيت. وأكرر مرة أخرى، هذا الحكم بالتكفير من الله عز وجل وحيا، أي ليس حكما قاله علماء أهل السنة والجماعة، هم قالوا هذا القول، لكن في هذا الموطن هذا قول الله وليس كلام من يسمون بالتكفيريين. هذا ليس حكمه، بل التكفيريون نقلوا حكم الله عز وجل وأنزلوا هذا الحكم في من كفرهم الله عز وجل. فلا أدري هذا التشنيع لما على من يكفر الجيش والشرط، فإن كان هناك تشنيع وإن كان هناك نكير فليعلم المنكر والمشنع أن كلامه سيوجه إلى كتاب الله عز وجل وليس إلى ناقل حكم الله تبارك وتعالى. أنا وأنت ننقل حكما الله تبارك وتعالى حكم به، فأنا عندما أنقل حكما لا ألام ولا أعاتب ولا يشنع علي، لأن هذا كلام ربي، وكلام ربي في بيتي وبيتك، ما يخلو بيت من كتاب الله عز وجل، فربك يكفر الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت والقرآن في بيتك، ولا تفهم؟ كيف لا تفهم؟ لماذا تشنع على الناقل والحاكم الله؟ لماذا تشنع على الناقل والحاكم الله؟ يا إخوة، تكفير الجيش والشرطة هذا من الله، هذا من الله، وأنت ترى في الساحة مصداق ما قاله الله عز وجل. ففي أفغانستان الجيش الأفغاني يقاتل من إلى جانب من؟ الشرطة الأفغانية تعتقل من وتودع في سجون من؟ في الصومال الجيش الصومالي يقاتل إلى جانب من ويقاتل من؟ في العراق الجيش الرافضي قاتل إلى جانب من وضد من؟ ويريدون ذلك في بلادنا أيضا. لا تحتاج إلى كثير عناء حتى أفهم هذه الآية على ضوء ما يمارس في أرض الواقع. والمعضلة أن من كفرهم الله عز وجل، هناك من علماء الضلالة من يسميهم مجاهدون ومن يسميهم مرابطون. الجيش اليمني جيش مجاهد، الجيش الصومالي جيش مجاهد، الجيش الأفغاني جيش مجاهد، الجيش العراقي جيش مجاهد. بل نقل لي من رأى بعينه، قال الجندي عندما يكون له نقطة حراسة حاجز يكتبون على الحواجز مرابطون. أفمن يكفره الله عز وجل أنت تسميه مجاهد؟ أفمن يكفره الله عز وجل أنت تسميه مرابط؟ فإذا كان الذي يقاتل في سبيل الطاغوت مجاهدا، فماذا تسمي من يقاتل في سبيل الله؟ إذن يقينا هؤلاء ليس لهم اسم، بل الاسم الذي اصطلح عليهم أنهم خوارج، فأصبح من شهد له بالإيمان خارجيا، ومن شهد له بالكفر مجاهدا ومرابطا. هذه نبذة حتى تعلم أنصار الطواغيت باللسان ماذا يفعلون بالأمة. المسألة الثانية التي نقف عندها وهي مرتبطة بالآية، ما علاقة الفئة الأولى بالفئة الثانية؟ إيش العلاقة بين هاتين الفئتين؟ وقد وجدتا في أرض الواقع ولله الفضل والمنة، فهناك في الصومال من يقاتل في سبيل الله، هناك في أفغانستان من يقاتل في سبيل الله، هناك في الشيشان من يقاتل في سبيل الله، هناك في اليمن من يقاتل في سبيل الله، هناك في صحراء بلاد الإسلام من يقاتل في سبيل الله، هناك في العراق من يقاتل في سبيل الله، هناك في سوريا من يقاتل في سبيل الله. إيش علاقة هؤلاء بالفئة الثانية التي تقاتل في سبيل الطاغوت، في سبيل الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله؟ على الفئة المؤمنة أن يقاتلوا الفئة الكافرة بأمر الله عز وجل. الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى بقتال الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل الطاغوت، وهذا الأمر من الله. الأمر بالقتال إلى الفئة الأولى صدر من الله، فقاتلوا أياما يقاتل في سبيل الله يا فئة المؤمنة قاتلوا من يقاتل في سبيل الطاغوت، فالأمر بالقتال صادر من الله عز وجل، هذا الأمر غير مرتبط ببشر ولا بأمير ولا عسكري، وإنما أمر صدر من الله عز وجل. فإذا وجدت الفئة الأولى ووجدت الفئة الثانية على الفئة الأولى بأمر الله أن تقاتل الفئة الثانية، ودعك ممن يتذرع ويقول للفئة الأولى أنكم تقتلون المسلمين، تقتلون من يشهد بالشهادتين، تقتلون من يصلي، تقتلون من يصوم، دعك من هذه المواصفات. فالله عز وجل علم أن فيهم من سينطق بالشهادتين، علم سيكون فيهم من يصلي، ومع هذا قال والذين كفروا، ومع هذا قال فقاتلوا أولياء الشيطان. أتظن أن حالهم حاشا لله كان يخفى على الله؟ ألم يعلم الله أن في هذه الفئة الكافرة سيكون من يشهد بالشهادتين وسيصلي وقد يحج أيضا، ولكن كل هذه لا تغنيه شيئا، لأنه جاء بناقض للشهادتين، قاتل في سبيل الطاغوت، قاتل لكي يحكم العباد والبلاد بالقوانين والدساتير. فأي خير في شهادتين بعد ذلك، وأي خير في الصلاة بعد ذلك؟ فقاتلوا أولياء الشيطان. الجزء الأخير من الآية فيه البشارة، الجزء الأخير من الآية فيه البشارة، إن كيد الشيطان كان ضعيف. فإذا كان هذا حال وليهم، الشيطان وليهم، هذا حاله، يقول الله عز وجل عنه أنه ضعيف، فما تقول في أوليائه؟ والله هذه المفردات تلمسها في أرض الواقع. ثلة من الشباب حملوا السلاح في العراق، هذا البلد المجاور له، ووقف في طريقهم القوة التي تعرف بالمارينز، على مدى سنوات أذل الله المارينز، وخرجوا مهزومين، خرجوا مهزومين، ولكن من باب الحفاظ على ماء الوجه قالوا انسحب، علما أنهم لم يحققوا أي هدف من أهداف دخول العراق، ومع هذا خرج، لأن هؤلاء بقبضهم وقضيبهم وجيشهم وأسلحتهم وإمكانياتهم وتكنولوجياتهم، كل هؤلاء كانوا أولياء للشيطان، فبما أن وليهم ضعيف هم أيضا ضعفاء، بينما الفئة الأولى الله عز وجل وليهم، وشتان بين من يتولى الله ومن يتولى الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.